إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. هات المايك. صوت الرحمن افتح الداخلي بس. أيوه ده بس. هات المايك اللي تحت. السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من كتاب الاختصاص في الاعتقاد، فكان الكلام في المحاضرة السابقة عن صفة الاستواء، وذكرنا فيها الشق الأول المتعلق بمعنى الاستواء وشرحنا شرحا تفصيلا وتفصيليا لكلمة الإمام. تفضل تفضل إمام مالك. وذكرنا أنواع وذكرنا الفرق بين العلو والاستواء إلى غير ذلك، ويأتي الشق الثاني في المحاضرة كما هو يعني درج عليه أهل السنة في الرد على المخالفين. فعقيدة المرء، عقيدة المرء إنما تنبني على أركان أربعة. لا خلاص عشان لا يكمل البناء العقدي لطالب العلم، أقول لا يكمل البناء العقدي لطالب العلم إلا بأركان أربعة لا غنى عنها. الأول أن تعرف عقيدتك. الركن الثاني أن تعرف أدلة عقيدتك. الركن الثالث أن تعلم وأن تعرف معتقد المخالف على شتى سبلهم ودروبهم. الشق الرابع أن تعلم كيف الجواب عن المخالف. هذه أركان أربعة لا غنى عنك، لا غنى لك عنها. فسقوط أي يعني ركن منها يجعل البناء قائما، ولكنه ليس على النحو المرجو من طالب العلم الراسخ، إذ يحسن بكل واحد منا أن يعلم عقيدته. طيب، لكن إذا أتاه صاحب الشبهات وكثير ما هم، فلا بد أن تعلم كيف الجواب وكيف التأصيل وكيف التأسيس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ولا يخفى على علم يعني حضراتكم كيف يحارب الإسلام ليل نهار، حربا فكرية وحربا جسدية. الحرب الجسدية معلومة على أرواح المؤمنين وعلى شهوات المسلمين، هذه حرب جسدية. وأما الحرب الفكرية فمعلومة على طرح الشبهات في أصول اعتقادهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى. طيب، لئلا نثير عليكم، مع المحاضرة الخامسة. كان في 10 دقايق في كتاب، انا ما حدش ذكرني فما حضرتش والله. ها، الكتاب مش موجود، انا طبعته بس نسيت احضره. ان شاء الله المحاضره القادمه ان شاء الله. بنقول اولا التأصيل العام قبل التفصيل. التأصيل العام قبل التفصيل في حكم اسمك ايه؟ ها، معاك قلم؟ خد قلم. مين معوش قلم؟ مين قلم؟ اخد قلم ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله ربنا ينفع بيك. مين معوش قلم؟ حد عايز؟ اتفضل اتفضل. حد عايز قلم تاني؟ فبنقول الحكم العام قبل التفصيل، نضع تأصيلا لحكم من أنكر الاستواء. حكم من أنكر الاستواء، طبعا قبل ان ننسى، ان شاء الله غدا الفجر درس التفسير ويليه درس المعاملات، وفجر الاربعاء اختبار فقه الزكاه، هيكون اختبار في المجلس هنا ان شاء الله، ونزلنا الدروس الصوتيه ونزلنا الملف التفريغي، يبقى كده عندك الملف الصوتي وعندك الملف مفرغ على قناه التليجرام، ولا اجد عذرا لاحد. لا تكرمتم، عشان بس ايه نعرف نكمل، يبقى في برضو جدية، لأن كما ذكرنا أركان العقيدة أربعة، كذلك بشكل عام أركان تأسيس طلب العلم أربعة: المواظبة والمذاكرة والمناقشة والاختبار. كم ميم؟ ها أربعة. ال ها المواظبة والمذاكرة والمناقشة. ايه اللي بيجي الاول، المذاكره ولا المناقشه؟ ليه؟ لان المذاكره يتبعها المناقشه، انت بتذاكر فبيجي لك اشكالات فبتناقش المعلم. طيب ثم الاختبار. عايزين ميم في الاختبار؟ مفيش فيه خالص؟ ها مفيش اي ميم؟ الامتحان ماشي. ها الحكم انكار اللي... تعالى يا حسام هنا، تعالى يا بابا، تعالى يا عوتي، تعالى يا محمد، تعالى يا عبد الرحمن، تعالى يا عوتي، حدش يجري، بس لا تجلس في وسط الحلقه، تعالى هنا جنبي. طيب معاك قلم؟ تعالى هنا جنبي. الحكم العام لمن انكر الاستواء على تفصيل، قبل ان ندخل في التفصيل، الحكم العام لمن انكر الاستواء على تفصيل. من انكر صفه الاستواء وجحدها بالكليه فهذا لا شك في كفره، كفر عين، لأنه أنكر آية من القرآن، وهذا نذكره تأصيلا وإن لم يكن حكما واقعيا، يعني لم ترى في المخالفين من قال أن الله ما استوى، فهذا مكذب القرآن. طيب لكن أذكرها من باب التأصيل فقط، لكن واقعيا مثل هذا لم يقع، لأن من فعل ذلك فقد كذب آية في القرآن، آية تتلى في المحاريب: الرحمن على العرش استوى. طيب التفصيل الثاني في من أول الصفة بشبهة، فهذا أثبت الاستواء لفظا ونفاه معنا بين مفوض ومحرف ومعطل ومشبه. ثم نأتي إلى التفصيل في المسألة، بنقول صفة الاستواء حظت بأهمية كبيرة عند أهل السنة، واهتموا بها اهتماما خاصا، لأنها من أول ما أنكر من السنن، من أول ما أنكر من السنن لما ظهر الجهمية وتكلموا في الاستواء، فظهر المؤصل الأول شيخ الإسلام مالك رضي الله عنه، هو المؤصل الأول في هذا الباب في الاعتقاد عامة، وفي هذا الباب خاصة، حينما سطر جملة صارت مسير الليل والنهار لما قال الاستواء غير مجهول، وكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب وصارت هذه المسيرة وصارت هذه المقالة ها في الأمصار، وأجمع عليها العلماء وتقبلوها وتلقوها بالقبول، فصارت كإجماع على معتقد أهل السنة في هذا الباب. وتعجب، وإن تعجب فعجب قولهم، أن الإمام مالك يقول ذلك وإذ بالأتباع من المالكية إلا ما رحم الله تبارك وتعالى تراهم قد حادوا عن نهج إمامهم في هذا الباب، في باب الاعتقاد، وأبوا إلا أن يتعلقوا بمذاهب الأشاعرة، حتى قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب الفصول في الأصول، قال: وقد افتتن خلق من المالكية، وقد افتتن خلق من المالكية ب بمذاهب الأشعرية. بمذاهب من؟ قال والكلام على لسانه، قال وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما روينا من تكفيرهم للجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية واللفظية. طبعا كلام عمدنا أن ندخل في التفاصيل، لكن أراد أن يقول أنها سبة في جبين الأتباع حينما ترون في الفقه لا يحيدون عن مالك طرفة عين. طيب في الفروع، أما في الأصول فغلب عليهم منهج الأشعرية ففارقوا إمامهم، ففارقوا. وخذ هذه القاعدة، خذ هذه القاعدة اجعلها كإيه؟ أنا قلنا قبل كده ما ينفعش حلقة في ودنك، خليها إيه بقى؟ لحية في وجهك، بلاش حلقة في ودنك. طيب يلزم، خذ هذه القاعدة مهمة جدا، يلزم، هذا إلزام، يلزم كل من ادعى، اكتب يا ابني، يلزم كل من ادعى النسبة إلى مذهب في الفروع أن يكون تابعا له في الأصول، وإلا قاعدة مهمة جدا بتقول يلزم كل من ادعى النسبة إلى مذهب في الفروع أن يكون كذلك في الأصول، وإلا لزمه تبديع إمام المذهب. سمع كده عبد الرحمن، يلزم قل في الفروع أن يتبعه في ال، وإلا أنا بقول إيه، وإلا لزمه، أي لم أصرح أن هذا قول، لكن يلزم من ذلك أيها التابع يا من أبيت إلا أن تكون تابعا للمتبوع في الفروع، في الصلاة، في الطهارة، في الحج، في الصيام، أن تكون تابعا له في الأصول. ها طيب، وإلا لزمك أنك ها تبدع إمامك. كيف تبدعه؟ لأنه أي أحد غريب إذا سأل يقول مثلا هذا التابع يتبعه في الصلاة، فيلزم من ذلك أنه تابع له في الأصول، فإذا كان هذا أشعري فيلزم من كلامك أن إمامك إيه؟ أشعري. مش واضح صح؟ لما يأتي رجل كده يرى مالكيا مثلا يحمل كلبا مثلا، ها المالكية يرون طارة الإيه؟ الكلب، يراه يسير مثلا في الطريق بكلب يحمله، يقول أنا أرى أنه على الطهارة والغسل منه أمر تعبدي. طيب ثم يعلم أنه إيه؟ مالكي، ثم يسأله في العقيدة فيقول أن الله لا ينسب له مكان. فالذي يرى هذا المشهد ماذا سيقول؟ سيقول أنت مالكي ترى طارة الكلب، وفي العقيدة ترى أن الله ليس له مكان، إذن يلزم من كلامك أن مالكا كان إيه؟ يقول إيه؟ أن الله ليس له مكان. لما؟ لأنه لأن هذا الذي ينظر إليه يقول لا يعقل أن تتبعه في فرع ها وتخالفه في أصل. فإذا كنت ترى أيها الأشعري الأشعري المالكي ترى أن الله لا ينسب له مكان، إذن يلزم من ذلك أن إمامك كان يرى إيه؟ ذلك، فقد أدى فعلك إلى إيه؟ أن إمامك سوف يبدع، ومالك بريء من ذلك. فهمنا حاجة؟ ده المراد بهذه القاعدة. تاني، يلزم كل من ادعى النسبة إلى مذهب في الفروع أن يكون كذلك في الأصول، وإلا لزمه تبديع إمام المذهب. ثم نأتي فنقول أن كبار الأئمة الأربعة تبرأوا من بدع الأشعرية عند المالكية. يذكر ابن عبد البر بسنده عن الفقيه المالكي ابن خويز منداد يقول أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم أشعريا كان أو غير أشعري لا تقبل شهادته ويهجر. ده كلام إمام من أتباع المالكية بالمشرق، يؤصل ويبدع الأشاعرة. وعند الشافعية أقول ذلك لئلا يخدع مخادع أو يخدع مخادع فيرى أن الأشعرية هم الأكثرية وأنهم أتباع كل إمام كما سيأتي. طيب، وعند الشافعية يقول الإمام أبو العباس ابن سريج الملقب بالشافعي الثاني وكان معاصرا للأشعرية، قال لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والكرامية والمشبهة، قال بل نقبلها أي الصفات بلا تأويل ولا تمثيل. أيضا عند الحنفية عند الحنفيه ايضا واضح من متن الطحاويه. طيب ماتنها وشارحها اي الذي وضع المتن والذي شرعه كلاهما حنفيان، وقد كان الطحاوي معاصرا لابي الحسن الاشعري وبين معتقد الحنفيه ايضا عند الحنابله، وطبعا اشهر ما يقال العداء الذي يعني ثار عداء شديدا بين الحنفيه وبين الاشاعره، بل كان احمد يامر بهجر الكلابيه والماتروديه. الشاهد من ذلك اننا لما نذكر هذه الاصول الاربعه عند الائمه الاربعه يظهر لك هذه الاغلوطه وهذه يعني الاغاليط الفجه التي يدعيها تاج الدين السبكي. يقول في طبقات الشافعيه، طبعا تاج الدين السبكي من كبار الاشاعره هو شافعي المذهب، يقول في طبقات الشافعيه ان المالكيه كلهم اشاعره، ان المالكيه كلهم اشاعره لا استثني احدا، هذا كلامه. ثم يقول والشافعيه غالبهم اشاعره لا استثني منهم احدا. قال والحنفيه اكثرهم اشاعره، والحنابله اكثر فضلاء متقدميهم اشاعره. وهذا كلام من الاغاليط الفجه، اذ انه يزعم ان اتباع المذاهب الاربعه كانوا على مذهب او على نهج ومدرسه الاشاعره. ناتي الى الرد او الى يعني ما يتعلق بدرسنا اليوم في مساله المخالفين لأهل السنة في صفة الاستواء بين طرفين ووسط. مسألة الاستواء المخالفون فيها بين طرفين ووسط، بين تجسيم الكرامية الذين قالوا أن الله استوى بحد، وبين تأويل المعتزلة القائلين استوى بمعنى استولى، وبين المفوضة الذين قالوا استوى هي حروف ألف سين تاء واو لام ياء تشبه حاميم كاف هاء يا عين صاد، حروف أنزلها الله واختص بعلمها لنفسه وما أعلم بمعانيها أحدا. طيب وسائل، وقد تصدى أهل السنة للرد على هذه البدع وعلى هذه الشبهات، وأشهر من تكلم في ذلك الشيخ الإسلام ابن القيم الصواعق المرسلة، رد عليهم من 42 وجها، فجعل هذه الشبهات حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أصل الضلال عند المخالفين في هذا الباب، باب الاستواء، أنهم لم يفقهوا من استواء الله إلا استواء كاستواء البشر. قالوا الإنسان يستوي على الفلك وعلى الدواب. طيب فقالوا قد قال الله في حق المخلوق لتستوى على ظهوره، هذا في حق المخلوق، فإذا أثبتنا استواء للخالق لازم من ذلك أن يكون استواءه كاستواء المخلوق، ففروا من التشبيه هذا بزعمهم إلى التعطيل تارة، إلى التفويض تارة، وإلى الإنكار. ومنهم من قال أنه يلزم من الاستواء المماسة والحيز والحد، وسيأتي الرد على ذلك. يقول الرازي ثبت بمجموع الدلائل العقلية والنقلية، يقدم لإيه؟ العقل. ثبت بمجموع الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله ثم استوى على العرش إلا على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز. الرازي يقول إن إحنا لما نجمع الأدلة النقلية والعقلية مش هنفهم الاستواء إلا في حق الله، يعني إلا استواء يلزم منه إيه؟ شغل الحيز والمكان، لذلك فر من زعمه من التشبيه إلى التعطيل. فصاروا يتأولون الآية ويخرجون الآية عن سياقها، ووضعوا لاما كما وضع اليهود نونا، حطة قالوا حنطة، والمعتزلة استوى قالوا استولى. أما قولهم أن استوى بمعنى استولى، وأنهم بيقولوا أن يعني ظاهر النصوص يلزم منها المماساة، ويلزم من معنى الاستواء قالوا تفسيره بالاستلاء، يقال أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، على عرشه علوا يليق بجلاله. طيب، وهذا المعنى لا يلزم منه ما فهمتموه، وقد صدق أحمد الإمام لما قال استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر. قال إيه؟ استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر. قول أحمد نقله مرعي في أقاويل الثقات. ثم نقول ردا على من نفى الاستواء بدعوى المماثلة، نقول دعوى أهل التحريف بتفسير الاستواء بأنه يلزم منه المكان والحيز كما ادعى الرازي، هذه دعوى باطلة لم يفهم أصحابها من معنى الاستواء إلا استواء يشبه استواء البشر، تفروا من المشابهة من التشبيه إلى التحريف. طيب، ونقول أن الحكم على الحكم، طيب هذا الحكم بيتفرع على إمكانية العلم بالكيفية. يعني أنت تقول إذا أثبتنا الله استواء يلزم منه أن استواء كاستواء البشر، هنا أنت تجاوزت الحد، العقل له حد، إذا تعدى احترق. طيب، حدك في النظر في صفات الله أن تعلم المعنى، أما أن تقول أن الاستواء يلزم منه كذا وكذا فأنت تجاوزت الحد من المعنى إلى الكيف. طيب، فنقول هذا الحكم بقولك أن هذا يلزم منه المماثلة والحد نقول هذا الكلام فرع عن إمكان العلم بالكيفية، والعلم بالكيفية ممتنع، العلم بالكيفية ممتنع. يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه استوى، وصف بعض خلقه بالاستواء إذ استوى على ظهورهم، وقال فإذا استويت أنت ومن معك، وليس الاستواء كالاستواء، ليس كمثله شيء. فلو قدر هنتنزل مع المخالف، لو قدر على وجه الامتناع، يعني لو قدر أن الله تبارك وتعالى طيب كخلقه، تنزلنا مثلا على زعمكم أن الله كخلقه، فيلزم منه أن استواء سيكون كاستواء الخلق. فلما كان الله ليس كخلقه فاستواءه ليس كاستواء خلقه. والقاعدة هنا القول في الصفات كالقول في الذات، كما أثبتتم لله ذاتا لا تشبه ذوات البشر، نحن والمخالفون نتفق أن ذاته عز وجل ليست كذوات البشر. هذه مقدمة ينبني عليها نتيجة حتمية، وإلا وقعت في التناقض. اتفقت أنت وأنا على أن ذاته عز وجل ليست كذوات البشر، المتفق والمخالف ها يقر بذلك، هذه مقدمة من نتيجة، مقدمة متفق عليها يلزم منها نتيجة لابد أن تلزم بها وإلا كنت متناقضا. ما هذه النتيجة؟ أن استواءه، أن سمعه، أن وجهه، أن نزوله، أن مجيئه ليس كالبشر. ومن المعلوم عند عامة المسلمين بل المشركين بل أهل الشرك أن الله تبارك وتعالى ليس مشابه لعباده، أن الله تبارك وتعالى ليس مشابه لعباده، لأن أبا جهل نفسه لم يقل ولم يعتقد أن اللات تحيي أو تميت أو تخلق أو ترزق، وإنما كان يعتقد أن هذه أمور خاصة لله وبالله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون اللات والعزى، صح كده؟ لا، يقولون الله، هذا أمر أقروا به. طيب، ثم نقول ردا على من نفى الاستواء بدعوى زعمه أننا إذا أثبتنا أن الله استوى على العرش، قالوا يلزم من ذلك أن الله يفتقر إلى العرش، يعني أنت كمخلوق هكذا يقولون تستوي على الدابة لحاجتك إليها، أنت تحتاج إلى الدابة فتستوي عليها، تحتاج إلى الفلك أي السفينة فتستوي عليها. قالوا إذا أثبتنا استواء لله على العرش لازم من ذلك أن الله يفتقر، يعني يفتقر يعني الله يحتاج يعوزه ذلك. كلمة يعوز، خلي بالك من الكلام الدارجي، واحد يقول لك ربنا عايز كده، خطأ، وربنا أراد كده، عايز دي من العوز، والله لا يعوزه شيء. طيب، فالشاهد من ذلك انهم قالوا لو اثبتنا استواء على ظاهرهم فيلزم من ذلك ان الله يفتقر اليه الى العرش ويحتاج اليه. طيب، وهذا ما نص عليه عبد الجبار القاضي المعتزلي في كتابه متشابه القران، حيث قال، هذا من كبار رؤوس المعتزله، بيقول في كتابه متشابه القران: اذا كان الامر كما ظننتم، بيقول لاهل السنه الذين اثبتوا الاستواء على ظاهره، اذا كان الامر كما ظننتم فيجب ان يكون الله لما استوى على العرش كان محتاجا الى مكائن، يعني بيقول ان ربنا عز وجل يحتاج الى مكان يستوي عليه. طيب، ويرد عن ذلك من وجهين: دعوة ان اثبات الاستواء يلزم منه ان الله في حاجة الى العرش، يرد عليه من وجوه. الوجه الاول ان يقال: اذا كنا نرى ان بعض المخلوقين، اكتب يا ابني، اذا كنا نرى في واقعنا بعض المخلوقين ليس مفتخرا للبعض الاخر، ترى شخصا ها لا يحتاج الى احد مثلا، فإذا كان هذا يتصور في بعض المخلوقين أن نرى منهم من يغتني عن أحد البشر، فلأن نصف رب البشر بذلك هذا من باب أولى. فإذا كان بعض البشر تراهم غنيا عن بعض فمن باب أولى، فالامتناع المحقق الضروري ألا يكون الخالق مفتخرا إلى عرشه أو إلى مخلوقاته، لأنه إذا كان مفتخر إلى شيء من مخلوقاته لم يكن ربا. إذا كنا نرى المربوب غني عن بعض عن الناس، فالذي خلقه أولى أن يكون غنيا عن الناس. وقد علم أن ما ثبت من كمال للمخلوق فالله أولى أن يتصف به. الرد الثاني أن نقول: هل تقرون أن العرش مخلوق؟ لا نزاع أن الجميع يقر أن العرش مخلوق. طيب، فكل شيء مخلوق يستحيل أن يكون الخالق في حاجة إليه، يعني نحن والمخالفون نقر أن العرش مخلوق، وأنتم تزعمون أن استواءه على عرشه يلزم منه أنه في حاجة إلى العرش. فإذا كنت تقر أيها المخالف أن العرش مخلوق، فيستحيل لخالق أن يحتاج إلى مخلوق، فكيف يكون الخالق مفتخرا إلى من وجوده مفتخر إلى الله؟ احفظ لي، كيف يكون الخالق مفتخرا أي محتاجا إلى من وجوده كالعرش وسائر الخلق، فكيف يكون الخالق الغني بذاته سبحانه، فكيف يكون الخالق مفتخرا إلى من وجوده في الأصل مفتخر إلى من؟ ها، إلى الله. أليس الذي استطاع أن يخلق العرش من العدم يستطيع أن يستوي على العرش من غير أن يكون محتاجا إليه؟ جميل الكلام ده. أليس الذي خلق العرش من العدم بقادر على أن يستوي على العرش من غير أن يكون الله محتاجا إلى العرش؟ أليس الذي، دايما أنا أغلب في الجانب العقدي الرد النظري العقلي، لما؟ لأن طيب جدا وشيء جميل أن ترد على المخالف بالآيات والأحاديث، لكن هو المخالف عارف الأدلة وحافظ الأحاديث، بل يتخذ الأدلة حجة له فيما يزعم. طيب، فمن أقوى في التأصيلات العقدية مع الرد العقدي والنقلي والأدلة والإجماعات، طيب، أو الإجماع كمان أهم من الكتاب والسنة، صح ولا خطأ؟ الإجماع، لحظة، هل الإجماع في مواطن الاستدلال أهم من الكتاب والسنة، أم الكتاب والسنة أهم من الإجماع؟ الكتاب والسنة أهم من الإجماع. في المجلس اختلف. طب المجلس اختلف، تفضل. طب من يخالف كلامي؟ طب دلوقتي المجلس قال الإجماع، حد يخالف؟ محمد، انت مخالف، انت مش خايف؟ كل دول مخالفون. ها انا انزل انا على كلام المجلس، انا اقول او ازعم ان الاجماع في مواطن الاستدلال كلمه واضحه، في مواطن الاستدلال اهم من الكتاب والسنه. ليه؟ فاتفضل يا حمد. انا اقول طيب في تاخير، طب تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا. الاجماع اهم ليه؟ لان نعطي مثال في بابنا، الرحمن على العرش استوى. المخالف يقول استوى انت لا تفهمها، استوى يعني استولى، وياتي بالادله، قال الاخطل وقال فلان وقال فلان وقال فلان. طيب هو هذا هو فهمه للايه؟ للايه. فحينما اقول له الايه عندك وعندي، لكن انا يرجح كفتي امر ليس عندك، ايش هو؟ ان السلف اجمعوا قاطبه من عصر الصحابه والتابعين والتابعين الى الساعه، الى قيام الساعه، هذا اجماع على ان استوى صفة على ظاهرها تليق بالله تبارك، الله تبارك وتعالى استوى استواء ليس كاستواء البشر، فهذا اجماع قرون. مرت الآية ليس على فهمك ولا فهم قرون، فأجمعوا على فهمهم للآية على هذا النحو. فهل يقدم فهمك وفهم شيخك أم فهم جموع المسلمين؟ إجماعات متكاثرة متتالية متواترة عبر قرون أجمعوا على ما أدعي أنا. إذا تنازعنا في الآية، هذا فهمي وهذا فهمك، ما الفيصل؟ ما الحكم؟ ليس عقلي وليس عقلك، وليس شيخي وليس شيخك، لأن كل واحد هيحارب مين؟ يجامل شيخه طيب وينتصر له. فليس أنا وليس أنت وليس شيخي وليس شيخك، الحكم بيننا. افتح كتب السلف ومر على هذه الإجماعات. طيب لذلك دوما انت لما تقرا مثلا في كتاب مثلا الاثار التي وردت عن السلف في صفه الاستواء، دايما بدخل صفه الاستواء، فانت لا تمل من لما تجد المصنف ينقل نقولات كثيره. لما اراد ان يبين لك ان هذا فهم السلف قاطبه قرون في القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. طيب اذا صار اجماع مقدما في مواطن الاستدلال، لان الايه حماله ولأن الآية تحتمل فهمي وفهمك وفهمك. طيب فأتت إجماعات العلماء لتكون هي الحكم. نعود ونقول من الأغاليط التي شغب بها أهل البدع في هذا الباب ما ذكره ابن عربي في قانون التأويل، هذا النقل من كتبهم برضو كفائدة لك في مسألة لما رد على المخالف، لا تنقل من كلام مشايخك ولا من كلام أهل السنة، إنما تنقل أقوال المخالفين من كتبهم، لأن لا يدعون أن هذا ليس بكلامه. هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لما تنقل أقوالهم لا تقول مثلا ذكروا عن فلان أنه قال كذا، تقول ليس بكلام، لكن من فيك أدينك، من فيك يعني من فمك أدينك. طيب قال ابن عربي في قانون التأويل، قال إن لفظ الاستواء يحتمل 15 معنى في اللغة، فأيها تريدون وأيها ظاهر منها، يعني بيقول على سبيل التبجح، يعني أنتوا تدعون السنة وتقولون أن الله استوى على معناها الذي تزعمون. قال أنا على زعمه، قال تفحصت في كتب اللغة فوجدت أن استوى تحتمل معاني كثيرة 15 معنى، فلما حصرتم المعنى في استوى أي استوى على ظاهره يعني على وارتفع؟ يقال هذه مغالطة وهذا تشويش من هذا الذي جهل أو علم فخادع، لأنه بيقول أن لفظ استوى يحتمل كذا وكذا من المعاني. نقول ردا على ذلك هذا فهم خاطئ. لما؟ لأننا لا نخالف في معنى استوى، انما نخالفهم في استوى على بص التلبيس ياتي يقول لك ايه، انت ليه حصرت استوى يعني على وارتفع؟ استوى لها معاني كتير، 15 معنى كما يزعم، صح استوى لها معاني كثير جدا، لكن انا وانت لم نختلف على استوى، لان كل ايات العرش ذكر معها استوى على. تنظر كيف يوضع السم في السم، مفيش عسل اصلا، يقول لك استوى فيها ليه 15 معنى، انت ليه بتنازع وليه بتدعي انها على وارتفع؟ نقول ردا على ذلك، فنحن لا نخالفهم في معنى استوى، وإنما نخالفهم في استوى على. فكل الآيات التي ذكرت العرش واستواءه على العرش إنما عديت بعلى، والتي في لغة العرب هي على وارتفع. طيب، وهذا الذي رد عليه ونبه عليه أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، قال: ومن قال الاستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه في إجمال الكلام، فإنهم يقولون استوى فقط ولا يصلونه بحرف، وهذا له معنى. تفهم؟ لأننا لم ننازعكم في كلمة إيه؟ استوى، إنما ننازعكم في استوى على. واضح كده؟ أيضا من الأغاليط التي يشغب بها أهل البدع أنهم قالوا، اصحى شوية، استولى ما سيأتي، ليس ك... نعم ماشي حوالي بالضبط كده. الخلاف كله فين؟ في استوى على. لكن كلمة استوى المطلقة التي لا يضاف إليها شيء، هذه كلمة استوى إذا لم تتعدى بشيء نعم تحتمل معاني كثيرة، لكن النزاع بيننا وبين من خالفنا في ذلك في لفظة استوى، استوى على. أيضا من الأغاليط التي شغب بها أهل البدع أنهم قالوا إذا كان الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة فإثباتها يلزم منه أن الله لم يكن عليا. الكلام ده ردنا عليه المرة فاتت، حاول تاني الشبهة، ها حاول تاني، وقلتوا برضو هذا من إيه؟ دايما طالب العلم الراسخ لا يهوله مثل هذا الكلام الساقط. كلام والله ساقط، هو في ظاهره شبهة لكن عند التفحيص كلام أناس لا يدرون ما يقولون ويلبسون على ضعاف الفهم. ما هذه الأغلوطة؟ قالوا إذا كان، بيقول أهل السنة، إذا كنتم أثبتتم الاستواء وأنه صفة فعلية فألزم من ذلك أن الله لم يكن عليا في وقت من الأوقات. ضعيفة جدا الشبهة دي، صح كده ولا قوية؟ أحسنت، قلنا هذا القائل قال هذه الشبهة لأنه لم يفهم الفرق بين العلو والاستواء. احنا شرحنا مرة فاتت في أفريق ثلاث فروقات، صح؟ فروق ثلاثة بين العلو وبين الاستواء. فالذي يلبس هذا التلبيس وهذا التدليس ويزعم ويقول إذا كنا نثبت الاستواء وأنه صفة فعلية فيلزم من ذلك أن الله أتى عليه حين من الدهر لم يكن عليا، تلبيس تلبيس. لو سمعت المحاضرة فاتت هتفهم. طيب نقول أصل، نقول جملة عن ذلك، أصل الخلط في هذه الشبهة عند هذا الذي أتى بها هو أنه لم يفرق بين العلو والاستواء، فالاستواء صفة تدل على علو خاص، صفة فعلية تتعلق بالمشيئة لأنها ذكرت ها ثم استوى على العرش. طيب أما العلو فهذه صفة ذات لم يزل ولا يزال عليا، هو القاهر فوق عباده وله المثل الأعلى. فأصل التخليف في هذه الشبهة أن الذي أتى بها لم يفرق بين العلو وبين الاستواء، ففرقوا بين العلو المطلق ومطلق العلو. الفرق ما الفرق بينهما؟ العلو المطلق بخلاف الايه؟ مطلق العلو. ما العلو المطلق؟ اللي هو العلو على جميع الخلق الذي كان ويكون وسيكون صفة ذات لا تنفك عن الله، ده اسمه ايه؟ العلو الايه؟ مطلق. ايه مطلق العلو بقى؟ مطلق العلو اللي هو ايه؟ الاستواء كصفة فعلية، ان الله استوى على العرش دون غيره من المخلوقات. لما خص العرش؟ لأن العرش أعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات. ما الدليل أن العرش أثقل المخلوقات؟ ما الدليل أن العرش أثقل المخلوقات؟ إيش اللي ده أقول؟ ما الدليل على أن العرش أثقل المخلوقات؟ صدر هون انا عايز الدليل، يعني قال قدر رسول او اجماع، ده الدليل صلى الله عليه. احسنت، انا لا اتكلم عن الساعه، اتكلم عن الثقل الوزن. لا لا لا، لكنك حسن. الدليل على ان العرش اثقل المخلوقات قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه. فلو كان هناك مخلوق في الثقل كثقل العرش لوزن به التسبيح، لوزن به التسبيح. فلو كان مخلوقا أثقل من العرش لوزن به التسبيح. نرجع مرة ثانية ونقول: فرقوا بين العلو المطلق ومطلق العلو. ها ها، يعني لما احنا بنذكر الانسان لما ذكر ساعه التسبيح ذكر عدد الخلق صح، و ورضا النفس و ما تعرفش ذكر اكثر شيء في كل شيء، في الكلمات عدد كلماته، في النفس رضا نفسه. فلما ذكر ما يوزن من المخلوقات ها ذكر اثقل ذكر العرش، فدل وهذا كلام ابن القيم في سلالي على أن العرش أثقل المخلوقات. نقول ونعود فنفرق بين العلو المطلق ومطلق العلو. فإن نفاة الاستواء خلطوا عن قصد أو عن جهل. طيب، بين العلو الخاص والعلو العام. العلو العام هو علو ذات، والعلو الخاص هو الاستفاء، هو الاستواء الذي أثبته الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى في وقت خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعدها استوى. قبل خلق السماوات والأرض نتكلم عن الاستواء، ثبت أن الله في وقت خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد أن خلقهما استوى. السؤال: قبل أن يخلقهما وقبل الشروع في بدء خلق السماوات والأرض هل كان مستويا أم لا؟ في خلاف. ذكرنا مره كده كان ده رجع لمحاضره الثلاثاء الاثنين الماضي، ذكرنا اثرا ورد عن ابن عباس في الشريعه للاجري بسند صحيح، ولكن انتم مش بتذكروا. طيب، اثر ابن عباس قال ان الله تبارك وتعالى استوى على العرش ثم خلق السماوات والارض. ارجعوا الى المحاضره السابقه، لولا ان في امتحانات ما كانش حد فتح كتاب اصلا ولا حد يذاكر إلا ما رحم الله. ومن الأغاليط التي يشغب بها أهل البدع قالوا: إثبات الاستواء يلزم منه أن يكون الله محمولا. احنا بنحاول نأتي بجميع ما شغبوا به سيما من النظر. طيب، قالوا إذا أثبتنا أن الله قد استوى على العرش يلزم من ذلك لوازم باطلة. قلنا هاتوا. قالوا: يلزم من ذلك أن يكون الله محمولا. قالوا: وجه ذلك أن الملائكة تحمل العرش والله استوى على العرش، وعليه فالله محمول تحمله الملائكة. فلو كان الخالق على العرش لكان حامل العرش حاملا لله. طيب، وصلت؟ قالوا: إذا يلزم أن الله يحمل وتحمله الملائكة، لأنها إذا كانت تحمل إيه ويحمل إيه عرش ربك، إذا الله على العرش، إذا الله محمول، وكل مبلغ ومحدش بيكتب. نقول: والله أعلى وأعلم. هذه مسألة أصالة عند أهل السنة فيها خلاف. أي مسألة؟ اختلف العلماء. أقول العلماء إذا ما ينفعش مثلا مسألة بين الأشاعرة وبين أهل السنة تقول اختلف فيها العلماء، هذا من التدليس، كما يأتي أحدهم فيقول لحظة، يقول أحدهم مثلا: للاستواء عند أهل العلم قولان، معنى استوى على ظاهره ومعنى استوى يعني استولى. ده كلام مدلس الذي توسيع الدائرة بهذا الأمر، ويقول أن أهل السنة أقسام ثلاثة: أهل الأثر والأشاعرة والماترودية. ده تدليس على الأمة. طيب، لذلك أنا عدت نقول هنا، نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أي مسألة؟ هل حملت العرش حمل يحمل العرش ومن فوق العرش أم لا؟ القول الأول قالوا أن حملت العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. كلام صعب أنا عارف، بس إحنا إيه دايما بقول لإخواننا كده، مش شرط تفهم كل حاجة في الدرس، ممكن حاجة تفهم مثلا في الدرس النهاردة تفهم نصف الدرس أو ثلاثة أرباع الدرس، لا تحزن ولا تيأس، ولكن هي قدرات. فقد نأتي بمسألة أفهمها واحد، والفهوم فتوحات، هم درجات عند الله أرزاق. طيب، فالشاهد كانت الآية تتلى في مجمع من الصحابة ويفهمها من؟ ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح. من فهمها؟ ابن عباس. ها؟ لا مش دي، فهمها عمر بن عباس. لكن لما عمر طرح السؤال الشاهد من كده ايه؟ ان ابن عباس مع صغر سني كان فاهما للمساله. فالشاهد من كده انت قد تكتب المساله ولا تفهمها، ولكن يفتح عليك فيها بعد ذلك. فاكتب كل شيء وذاكره وراجعه وردده واسال ربك الفهم. كان شيخ الاسلام اذا اغلقت عليه المساله ذهب الى مالك بن مهجور وقلب وجهه في التراب يقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهم، اللهم ارزقنا الفهم والعلم. فنقول هذه المساله اختلف فيها اهل العلم على قولين. قول الاول قالوا ان حمله العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. وجه ذلك قالوا هذا له نظائر في المخلوقات. طيب انت ترى مثلا السماوات هي فوق الارض، ومع ذلك الارض ليست حامله للسماوات. ترى كل سماء تعلو سماء، ولا يلزم من أن السماء فوق السماء أن كل سماء تحمل التي فوقها. طيب فمن حمل السقف لا يلزم أن يكون حاملا لمن فوقه. طيب ومقتضى ذلك أنه لا نلزم بكلام المخالف. ماذا قال المخالف؟ أن إثبات الاستواء يلزم منه أن الملائكة تحمل الله لأنها تحمل إليه العرش. فرد عليهم نقول أصل هذه المسألة نحن لا نلزم بهذا الإلزام. لما؟ لأن أصل المسألة فيها خلاف. من العلماء من قال أن الملائكة تحمل العرش ولا يلزم من ذلك أن تكون حاملة لمن فوق العرش، ووضحنا أمثلة لذلك. القول الثاني أن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه، ولا يلزم من ذلك أن يكون الله محتاجا إليهم، فالله خلقهم وخلق قوتهم على حمل العرش ومن فوق العرش، فلا يحملونه إلا بقدرته. كلام مهم، مش بقدرتهم، إلا بقدرته سبحانه ومعونته. فحملهم للعرش ومن فوقه ليس بقدرتهم بل بقدرة الله، والذي استطاع أن يخلق العرش من العدم ويخلق حملته من العدم هو الذي أعطاهم القوة أن يجعلهم يحمل العرش ومن فوقه من غير أن يكون محتاجا إليه. فعلى كلا القولين، ما القولان؟ القول الثاني بقدرته عز وجل. كلاهما لأهل السنة، كلاهما قولان لأهل السنة. وعلى كلا القولين فاعتراضكم اعتراض مردود، لأن الاحتياج والافتقار منتف في حقه تعالى. أيضا من الأغاليط التي شغب بها المخالفون أن أتوا بتأويلات باطلة. من هذه التأويلات احفظ التأويل الأول، وهو في حقة تحريف، وزعموا أنه تأويل لما قالوا أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء، وقالوا استوى على العرش أي استولى على العرش، وقالوا العرش هنا ليس العرش على حقيقته بل هو الملك بصفة عامة، فاستوى على العرش أي استولى على الملك. وقالوا العرش بمعنى الملك لئلا يحاج ويقوم عليهم أحد الحجة، يقول سيقول مخالف استولى على العرش، ما الله مستولى على كل شيء لما خص العرش. قالوا نخرج بمخرجين، الأول قالوا العرش مربي لإيه؟ الملك وليس العرش خاصة. التأويل الثاني قالوا العرش على حقيقته، وإنما خص العرش لشرفه ولكونه من أعظم المخلوقات. الشاهد من ذلك أن المحرفة قالوا المراد باستوى على أي استولى على، وعضدوا تأويلهم أو قل تحريفهم ببيت للأخطل يقول فيه استوى بشر على العراق من غير سيف، من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قال القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن وفي شرح الأصول الخمسة، هذه أشهر كتب هذا الرجل، شرح أصول الخمسة. ما الأصول الخمسة؟ من يحفظهم في بيت واحد؟ عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين، أمر معروف نعلمك. عدل وعيد توحيد طبعا لكل شرح. نقول بيقول القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن وفي شرح الأصول الخمسة، قال والمراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار. قال كما استوى الخليفة على العراق فقال الشاعر استوى بشر. من بشر ده؟ بشر ده ابن مروان ابن الحكم، بشر ابن مروان ابن الحكم ثالث أبناء الخليفة، ثالث أبناء مروان الحكم. استوى حينما ولاه أخوه عبد الملك ابن مروان على العراق والكوفة والبصرة. هذا أصل البيت، استوى بشر. من بشر؟ ها، أخو عبد الملك ابن مروان. فأخو عبد الملك أرسله إلى العراق فاستوى عليها وقد سلموا له الملك، فاستوى عليها أي استولى عليها من غير سيف ودم، فمدحه الأخ بهذا البيت. وأيدوا أيضا ذلك، أيدوا تحريفهم بما روي عن ابن عباس أنه قال الرحمن على العرش استوى. قال ابن عباس استولى على جميع بريته، استولى اكتب استولى على جميع بريته. يجاب عن ذلك بوجوه. طبعا لو ذكرنا الوجوه ذكر ابن القيم في نحو من 40 وجها. نقول يرد عن ذلك من وجوه، أولها سبق ذكره فاكرين لما قلنا أن من تلبيس المخالف أنه يأخذنا إلى منطقة إيه؟ الخلاف في كلمة استوى. استوى استوى، قلنا الخلاف بيننا وبينكم ليس في استوى، إنما استوى على. بمعنى إيه؟ هل كل لفظة استوى في القرآن دليل لأهل السنة على استوى على العرش؟ لا، إنما استوى بإيه؟ بالآية الفعل إيه؟ العرش، استوى على العرش. فمن تلبيسهم أنهم آتوا بهذه اللفظة وحرفوها إلى استولى وألزموا أهل السنة بأن معناها استولى. يقال عن ذلك أن البحث ليس في معنى استوى، وإنما في استوى على. فهذا التركيب اللي هو إيه؟ استوى على في لغة العرب، في لغة العرب لا يحتمل إلا على وارتفع. ثاني، إذا كانت كلمة استوى فقط تحتمل في لغة العرب وجوه، فلفظة استوى على بهذا التركيب في لغة العرب لا تحتمل إلا استوى أي على وارتفع يرحمك الله. وبناء عليه فتفسير كلمة استوى على بالاستيلاء هذا لم يكن في لغة العرب. وأما ما استدلوا به من شعر الأخطل فهذا لم يثبت عنه وليس موجودا في ديوانه. شكك في ذلك ونفى ذلك ابن فارس من أئمة اللغة، وقال أبو العباس بن تيمية وقد علم أنه لو احتج أي المخالف، أي لو المخالف احتج يعني لو احتج بحديث نبوي لاحتج إلى صحته، فكيف ببيت شعر لا يعرف إسناده؟ إذا كان بيقول إيه ما بأولى، إذا كنت أي المخالف بتستدل بحديث لابد أن نبحث عن إيه؟ عن صحته، فكيف أنت تستدل ببيت لم يثبت له إسناد أصلا؟ ثم يقال أن أئمة اللغة أنكروا تفسير الاستواء بالاستيلاء. سئل الخليل بن أحمد، أنكر أئمة اللغة نعم نعم، أو خاصة لما نضاف إلى كلمة إيه؟ على. سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ قال: هذا لا تعرفه العرب ولا جائز في لغتها. قال ابن الجوزي: هذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. قال أي ابن الأعرابي: وربما قالوا أي أهل اللغة: استوى فلان إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن. يعني كي يعني عايز أقول كلمة استوى، استولى ديت تقال في حق إنسان كان بينازع، ينازعه غيره. زيد وعمر تنازعا على مكان ما ففاز زيد، هنا يقال زيد استولى على المكان. فاستولى فيها مغالبة مفاعلة بين زيد وعمر. أما إذا أتى زيد إلى أرض خلاء خاوية خلاء فأخذه، لا يقال استولى، يقال تحصل تملك. أما استولى لا تقال إلا إذا كان ثمة منازع لزيد في أرض، في ملك، في بلد، فغلب زيد، هنا يقال استولى لأن فيها إيه؟ المغالبة والمنازعة. وعلى القول بأن هذا البيت في ديوان الأخطل فهذا أيضا حجة عليكم، إذ أنكم لا تستدلون بالأحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد، ثم من تناقضكم رأيناكم تستدلون ببيت شعر بنقل الآحاد في أصل من أصول الاعتقاد. يعني أنت من أصولك أنك لا تستدل بنقل الآحاد في أي أحاديث نقل آحاد يقول هذا نقل آحاد لا حجة له في الاعتقاد، ده في الأحاديث النبوية. طيب يعني أمور عجيبة والله العظيم. ها هكذا يستهين بالحديث، كما كان شيخ بيقول في مسألة قال أبو حنيفة كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الشيخ: والراجح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها حديث فلا نأخذ فيه بقول أبي حنيفة. فقام رجل حنيفي متعصب فقال للشيخ: فكيف أقول لأبي حنيفة يوم القيامة إذا رأيته وقال لي لما لم تعمل بقولي؟ أنت متخيل كيف أقابله يوم القيامة إذا قال لي يا فلان لما لم تعمل بقولي؟ فالله المستعان. أنت متخيل أن شهاب أشهب الملكي كان في سجوده يقول: اللهم أمت الشافعي. أشهب بن عبد العزيز المالكي كان في سجوده يدعو على من؟ ما دعا على فرعون ولا أبي جهل، بيدعو لمين؟ قعدوا على بالموت على مين؟ فلما سئل قال: لئلا يذهب علم مالك. أنت متخيل مدى التعصب في هذا الباب؟ نعود فنقول أن هذا البيت لهذا الأخطل الرجل النصراني. ها طيب زعمتم الحجة به وهذا بنقل الآحاد، وأنتم في تناقضكم لا تستدلون بالأحاديث النبوية إذا كان بنقل إيه؟ نقل الآحاد. هنا تنبيه مهم جدا برضو يقول بعض إخواننا، لكن محتاج وقفة. يعني البعض يقول أن هذا البيت لرجل نصراني هو أصالة مخرف في عقيدته، عقيدة التثليث، فكيف نقبل بيتا قاله؟ وهذا هذا الجواب غير سديد، ما بالأمانة. يعني البعض قد يقول هذا من ضمن الرزوع على هذا البيت أن هذا رجل أصالة قاله، وهو أصالة إيه؟ رجل نصراني عقيدته فيها تخريف، فكيف نقبل بيته؟ هذا كلام ضعيف. لما؟ لما؟ مش موضوع حق، لا، المسألة إيه؟ هو هذا البيت لرجل نصراني، نعم، لكن هذا ليس له علاقة باعتقادي، هذا بيت يعني المخالف استدل به ليس من ناحية عقيدة الرجل، ولكن من ناحية الإيه؟ السليقة واللغة. نعم لا يمنع أن تأخذ طيب لغة، نعم نعم أشعار الجاهلية. هو كيف استقام لسان الشافعي وصار إماما في اللغة وصار حجة في اللغة لما ذهب إلى البادية وكان يسمع إلى أشعار أهل العرب، طيب أشعار الجاهلية وغير ذلك. فلذلك أردت أن أقول أن الرد على هذا البيت بأن صاحب النصراني هذا خارج محل النزاع، لأنه لم لأننا ما استدلنا به على عقيدتي، ولكن هذا في اللغة، فباب اللغة يختلف عن باب الاعتقاد. أما استدلالهم بأثر ابن عباس، ما أثر ابن عباس؟ مجهولون، ضعفاء، منهم عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد، وهم ضعفاء. وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، ونقول أيضا أنتم تردون الحديث الصحيح إذا كان بنقل الآحاد ثم تركنوا إلى أثر منكر عن ابن عباس، هذا من التناقض البين. أيضا الوجه الثاني في الرد على زعمهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء على فرض التنزل، بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء لغة، فإجماعات أهل السنة المتواترة بالنقل المتواتر في وصف الاستواء أنه العلو والارتفاع يقدم على تفسيركم اللغوي. وعليه فإن التفسير استوى على بمعنى الاستيلاء لا يصح، لأنه مخالف لجماهير السلف، فهم أعلم وأنقى وأتقى. ثم يلزم من أيضا من اللوازم الباطلة في تفسيركم الاستواء بأنه الاستيلاء، يلزم من ذلك لوازم باطلة، منها أن الله تبارك وتعالى لما قال خلق السماوات الأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يلزم من ذلك أن الله لم يكن مستوليا عليها قبل ذلك. بمعنى إيه؟ الله ذكر خلقه للسماوات الأرض ثم قال ثم استوى، فلو فسر الاستواء بالاستيلاء يلزم من ذلك لوازم باطلة، منها أن الله لم يكن مستوليا على السماوات الأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلو كان الاستواء على زعمكم بمعنى الاستيلاء والقهر على ما حرفتموه، لكان يلزم من ذلك أن الله لم يكن مستوليا على العرش ولا قاهرا له قبل أن يخلق السماوات والأرض. أيضا اللازم الثاني لهذا التفسير الباطل، تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، يلزم منه أن ثمة مغالب ومنازع لله في ملكه، فلا يقال استولى الله إلا إذا كان قد نزعه غيره فغلب الله، غلب الله غيره، وهذا كلام باطل. أخرج البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن داود ابن علي قال كنا عند ابن الأعرابي من أئمة اللغة، فأتاه رجل فقال يا إمام ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال ابن الأعرابي هو على عرشه كما أخبر. فقال السائل يا أبا عبد الله أليس معناه استولى؟ فقال ابن الأعرابي أسكت، ما أنت وهذا، يعني ما لك وهذا. ثم قال لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما الآخر يقال استولى. ثم قال ابن العربي أما سمعت النابغة يقول ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، في جوادين بإيه بينزعوا بعض، واحد إيه سبق، هكذا يقول ابن الأعرابي من أئمة اللغة ردا على من زعم أن استوى بمعنى استولى. فإن قالوا أي المخالف لا يلزم من الاستيلاء وجود مغالبة في حق، يعني يقول المخالف إيه لا نسلم لكم أن الاستواء بمعنى المغالبة لأن هذا يكون في حق المخلوقين، قلنا كذلك أثبتوا استواء لله لا يشبه استواء المخلوقين. ثاني إذا قلنا نحن نقول لهم تفسيركم الاستواء بمعنى الاستيلاء يلزم منه ايه مغالبه، سيقولون اثبتوا الله استيلاء بلا ايه بلا مغالبه، قالوا لا يلزم من الاستيلاء مغالبه، قلنا كذلك يلزمكم ان تقولوا اثبتوا استواء بلا ايه بلا مشابهه، يعني هم فروا من الاستواء لئلا يكون هناك مشابهه فاثبتوا ايه استيلاء. قلنا لهم الاستيلاء يلزم منه ايه مغالبه بين غالب ومغلوب، سيقولون اثبتوا الاستيلاء ولا يلزم منه ايه المغالبه التي تكون بين البشر، قالوا المغالبه هذه تكون في ايه في حق البشر. نقول وكذلك لا يلزم وصف الله بالاستواء على حقيقته لازم منه ايه؟ مشابهة، بل اثبتوه ايضا من غير مشابهة للمخلوقين. نعم ما هو تجديد، ما هو يقول استيلاء يليق بالله، قلنا اهو من ذلك، قل استواء يليق بالله. ايضا من تاويلهم او قل تحريفهم، قالوا ان الاستواء على العرش هو فعل فعله الله في العرش، وليس فعلا قام بالذات الالهيه. ده كلام محتاج توضيح. نعم، هذا القول منقول عن ابي الحسن الاشعري وعن ابن كلاب. بيقول ايه؟ بيقول الاستواء ليس استيلاء، لا، بل الاستواء، بص بين هذا وذاك، يقول الاستواء ليس صفة لله، والاستواء ليس استيلاء، بل الاستواء فعل فعله الله بمخلوق اللي هو الايه؟ العرش، سماه استواء. ثاني شبه الكلام، ها؟ يعني فعل فعلا نسبه الى الله، هذا الفعل قام بالعرش ولم يقم ايه؟ ولم يقم بالله. يبقى هؤلاء، هذا قول بين من يقول الاستواء هو الاستيلاء، ها، يعني هم قالوا لا نقول الاستواء معنى الاستيلاء، ولا نقول انه على حقيقته، ها، بل هو فعل فعله الله، نعم، ولكن لم يقم بذات الله. زي الكلام، قالوا الله تكلم، نعم تكلم، ولكن كلام ليس صفة له، بل جعل خلق كلاما في الشجرة، طيب، فتكلمت، وليس الكلام صفة خاصة به، هكذا يقول. وأيضا هنا في الاستواء قالوا الاستواء ليس صفة قامت بالذات الإلهية، بل صفة فعلها الله بالعرش بالمخلوق. وهذا القول كما ذكرنا منقول عن أبي الحسن وعن ابن كلاب. ويقال ردا على ذلك، هذا القول من الخطأ بمكان، لأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بما خلقه في غيره. يعني الله جل ها، كما أطبق السلف، هذه صفة نسبها إليه، فلا ينسب لذاته أمرا، ها، كما زعمتم، لا ينسب لنفسه أمرا قام بخلقه. فإذا كان الاستواء فعلا فعله الله في العرش، فلا يصح أن يقال أن الله استوى. ومع ذلك فقد تواردت أقوال أئمة السلف على وصف الاستواء لله. تاني، ما الشبهة؟ قالوا الاستواء صفة لا تليق بالله، بل فعل فعله الله بالعرش. أجبنا فقلنا كيف يقال عن فعل فعله الله وصفه إلى نفسه، ها، تصفونه إلى العرش، والله وصفه إيه؟ ها، لنفسه، وأضافه لنفسه. قد يقول هذه إضافة تشريف، وهذا كلام له وجهة. كيف الجواب؟ الجواب الرد الثاني الذي ذكرناه، تواردت أئمة السلف وأقوال أئمة السلف على إثبات الصفة لله، ونسبتها إلى الله، وإضافتها لله تبارك وتعالى. بمعنى أنتم زعمتم أن الاستواء هو ليس صفة لله، بل فعل فعله الله وأضافه إلى العرش. طيب، سنقول أن الله تبارك وتعالى كيف يفعل فعلا وصفة لا ثم ينسبها لمخلوق؟ لا يفعل فعلا ولا تقوم به صفة ثم ينسبها لمخلوق. سيقولون اجعلوا إضافة تشريف. قلنا هذا القول يحتمل، ولكنه مردود. لما؟ لأن أقوال السلف تكاثرت وتواردت على وصف الله بالاستواء، فهذا إجماع يرد كل فهم قاصر. ثم يأتي أهل التفويض الذين يقولون الاستواء لا ندري ما هو، بل لا نعلم معناه، فنقتصر على زعمهم على اللفظ الوارد في القرآن، فنقول الله استوى، أي هي حروف ننطقها ونقرأها ولا نفقه معناها. بل قال بعضهم لا يصح أن نغير اللفظ، بل نقول الله مستوى على العرش، ولا نقول الله فوق العرش. يعني يقول إيه؟ يعني حتى مثلا إحنا الآية بتقول إيه؟ الرحمن على العرش استوى. قالوا لابد ان نلتزم باللفظ، ولا تقول مثلا في على سبيل الحكايه الله فوق العرش. لما؟ قالوا لانها هكذا نزلت بحروف لا نعرف معناها، فنلتزم بالنص ولا نقول حتى على سبيل الحكايه الله فوق العرش، الله على الله، الله على العرش، يمنعون كل ذلك. لما يمنعوا هذه التفاسير؟ لان التفسير لازم منه ان انت عرفت الايه المعنى. قالوا اذا قلت هذه الايه بغير الفاظها اذا انت تفسر المعنى، والمعنى اصاله غير معلوم. استوى تشبه حاميم، حروف الله اعلم، الله اعلم بمعناها. التفويض مذهب من المذاهب المحدثه الباطله، هناك تأصيل عام في الرد عليه. كل ايه امرت بتدبر القران فيها رد على المفوضه، سواء بقى فوض الاستواء، فوض النزول، فوض المجيء، كل نص وكل ايه في الامر بتدبر القران فيها رد على المفوضه. اذ كيف نؤمر ان نتدبر ايات لا نفقه معناها؟ التدبر ما هو التدبر؟ التفقه، التدبر، ها، ان تفهم دلالات اللفظ. تفضل. احسنت، التدبر فرع عن فهم المعنى، فكيف اتدبر ايات لا افهم ولا افقه معناها؟ نقف طبعا في ردود خمسه على المفوضه، ثم الرد على المجسمه الذين قالوا بالحد هم الكراميه. اذا يبقى الرد على فرقتين، المفوضه والمشبهه. انا ارى ان ننتهي منها اليوم. دماغ خلاص، انا عارف تركيز صعب، لازم تسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة، لازم تسمع المحاضرة. ها بس مفيد جدا والله العظيم، والله العظيم تعرف حقا فائدته اذا جلست اشعريا. انت لما تجلسه وتقول له قال الله قال رسوله والادلة والحديث، ما هو عارفها ويأتيك بالاسانيد كمان. الرد العقلي مهم جدا. اقول لك انا فاهمها غلط، ها طيب، لان هو بيستدل بنفس الايات ونفس الاحوال ولا يخفى عليه ذلك، ولكن الاجماعات مع الرد النظري مهم جدا لانه يؤصل لك ويختصر لك الطريق. اذا نقف عند الرد على الكراميه والرد على المفوضه في هذه الصفه، ثم يعقب ذلك الكلام عن صفه العلو إن شاء الله تكون في المرة القادمة. لا ننسى غدا الفجر درس المعاملات والتفسير فجرا، وفجر الأربعاء درس التفسير ويعقبه اختبار في فقه الزكاة من الحديث الأول إلى مسألة المال المستفاد. أي سؤال؟ تفضل تفضل معك. هل ماشي؟ ما دي ادله عامه ما اختلفناش، الله القيوم هو القائم بنفس المكون لغيره، دي ادله عامه في قيوماته لخلقه ولمخلوقاته. طيب انت شفته قعدت معاه انت عشان اي سؤال؟ اتفضل. هو قال لك مش يعني هو ايه هيجيب ارض، يعني مش هيعرف يرد في كده، هو هيطرحه ارضا. لا انا بنقل اقوال علماء، انا ليس من كيسي هذا، علماء ذكروا مساله فاذكرها، لكن انا لا اتكلم في شيء. لا اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها سلف. ها كان عم كان نهج السلف يقولون مثلا في مساله ما هذا قولي فيها ان كان لي فيه سلف، يعني يبحث مساله فيرجح قوله، لكن يرى ايه ان لم يقل احد هذا القول فيقف ويخشى فيقول اقول بكذا ان كان لي فيها سلف. لان انت متخيل الحديث انت عم تتكلم فيه دوت مر على كام عالم وكام قرن، هل اوتيت فهما لم يؤته غيره؟ ها فلابد ان الانسان لا يتكلم الا في مساله له فيها سلف، فالذي تكلمت فيها المساله التفصيل ده هذا اقوال العلماء. طيب واتضح من خلال القولين ان المخرج واحد، وهو قلنا ان الله الملائكه تحمله بقدرته او انها تحمل العرش في على كلا القولين انه ليس معوزا وليس مفتقرا وليس محتاجا الى الحمله. والله اعلم. اتفضل. العرش معناه الملك. قالوا ان الله تبارك وتعالى لما خص العرش وهم بيقولوا استوى يعني استولى، إن النظر ان الله استولى على كل شيء. ها ايه اللفظ اللي يصف مكان العرش عشان يستقيم معنى عندهم؟ باللازم. قالوا اذا كان الاستواء هو الاستيلاء والله مستولى على الملك، اذا العرش خير تاويله هو الايه؟ الملك، ليكون المعنى عندهم ايه؟ مستقيما، ليكون استولى على كل الملك. قالوا وانما خص العرش لانه اثقل المخلوقات واعظم المخلوقات. ها نعم على نعم تفضل. نعم لا يحمل العرش وحلول الله كما بعد القيد الذي ذكرناه بقدرته. بقدرته والا فالمعقول والمنقول يقول انه ليس الذي يخلق خلقا يكون في عوض اليه، هو خالقهم فكيف يكون مفتقرا اليه اليهم، بل بقدرته قواهم على ذلك، اعطاهم من قدرته ومن حوله كما كان الشيخ سليم يقول ابرأ اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. الانسان اذا راى نفسه هلك، بدايه هلاك قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي، وقال ابن القيم ها اياك من انا ولي وعندي، انا قالها ابليس ولي قالها فرعون اليس لي ملك مصر وعندي قالها قارون، دي ثلاثه مهلكات من راى نفسه هلك. جزاك الله خير، احسن الله اليك، جزاك الله خير. عندك انت لا كلام ما تقدر تتعب خلاص ما تجيبش اقوال ثلاثه. انا المساله كنت في تردد اقول انا كنت في تردد اقول ولا ملاش، يعني المساله ديت كنت متردد اقول ولا ملاش، فما نكتفي بيها خلاص، اغلق الباب. قول ثلاثه بقى تكتبه عندك وقود يا رب. الرد على ايه؟ ردينا خلاص. الله يحفظك، تعالى تعالى. خلاص يا الله يحفظك، لكن تفضل. يا رب حافظ.